بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها الأحباب الكرام، طبتم وطابهم شاة وطبوات من الجنة نزلا. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. يا رب مالي وللأغنياء، وأنت ربي ورب الناس ما أغناك. يا رب مالي وللأقوياء، وأنت ربي ورب الناس ما أقواك. يا رب مالي وأبواب الملوك، وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أتيت إلى كل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فما وجدت السعادة إلا في تقواك. سبحانك ربي، أنت الفرد الصمد، خلق الخلق وأحصاهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيها الأحباب الكرام، في هذه الليلة القرآنية العطرة والتي تقام تكريما للأم الراحلة، هيا بنا أيها الأحباب الكرام نعيش مع علم من أعلام جمهورية مصر العربية وسفير قراء محافظة الشرقية، والذي نشاهده دائما على الفضائيات، والذي أعجب به فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في يوميات قارئ مع بلبل وكروان محافظة الشرقية. نعيش مع مائدة الله في الأرض وحبل الله المتين، مع دستور الأمة، مع فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز ومدينة مليان محافظة الشرقية. ندعو لقارئنا أن يتجلى عليه المولى بالفتوحات، وندعو له بالتوفيق. ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن ولقد ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها الزجاجة كأنها كوكب عليك. الله نور السماوات الله نور الله نور السماوات والأرض الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة شرقية ولا غربية بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ Thank you.

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عشنا في رحاب تلاوة قرآنية والتي تلاها علينا القارئ الإذاعي المعروف والقارئ المتميز وسفير قراء محافظة شرقية ونجم يتلألأ في عالم التلاوة فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية. أخي الحبيب الأستاذ عبد الفتاح حسين والحاج محمد عبد الفتاح السويركي والحاج عبد العزيز حسين السويركي وجميع أسرة الفقيدة الراحلة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من وفاهم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ونجعلها في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. شاكرا تواجد الأستاذ محمود أحمد إبراهيم والأستاذ وليد عرفة مؤسس منتديات مواقع القرآن الكريم لمشاهير قراء محافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية. نقلنا إليكم هذه الليلة القرآنية من إحدى سردقات الحاج ثروت نافع بقصر الحديد ولؤلؤة أضواء المدينة الحاج عبد المنعم سالم بسنجها. وكان معنا أيضا عبر أثير إذاعة مهندس حمادة اللام باسم بلوين وأيضا مهندس ناصر صلاح لتصوير الحفلات والمناسبات الدينية بجزاك الله خير.